أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو المبحث الأخير في الحديث عن الإيمان بالرسل، وقد جعله المصنف خاصا بالحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن خصائصه وبدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أزواجه وأولاده وأصحابه. فقال حفظه الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبه ونشأته صلى الله عليه وسلم. قال: هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وأمه آمنة بنت وهب. ولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل الموافق لعام 570 من الميلاد. مات والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه، ولما ولد كفله جده عبد المطلب، وماتت والدته آمنة وهو ابن 6 سنين، ولما مات جده كفله عمه أبو طالب. وعاش صلى الله عليه وسلم عظيم الأخلاق طيب الشمائل، حتى لقبه قومه بالأمين. وعلى رأس 40 من عمره نبئ محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه الحق وهو بغار حراء. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان بالله ورسوله وعبادة الله وحده، فلقي صنوفا من الأذى فصبر حتى أظهر الله دينه، وهاجر إلى المدينة فشرعت الأحكام وعز الإسلام وكمل الدين. ثم مات يوم 2 من ربيع الأول عام 11 من الهجرة، وعمره 63 سنة، ولحق بالرفيق الأعلى بعدما بلغ البلاغ المبين ودل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، فصلوات الله وسلامه عليه. أقول: نبينا صلى الله عليه وسلم هو المصطفى والنبي المجتبى. ففي صحيح مسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين بنص القرآن الكريم، قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فكان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في رحمة البشرية ونجاة لمن أطاعه من عذاب الله من النار. وكان صلى الله عليه وسلم ينصر المظلوم ويصل الرحم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، لقد شملت رحمته حتى البهائم، فلقد قال: وفي كل كبد رطبة أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بمغفرة الله لرجل سقى كلبا رآه يلهث من العطش، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. وأخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، وعاتب الرجل الذي جوع جمله بعد أن رأى الدمع ينذرف من عين الجمل. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، أعفاه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وأرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا المبحث غرضنا لا شك فيه تجديد الحب في القلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر من الإيمان، وإن الإيمان لا يخلق في جوف العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، فينبغي لنا بين الفينة والفينة أن نتذاكر هذه المعاني وأن نتدارسها، ففيها بلسم للقلوب. إن الله تبارك وتعالى اختص نبينا بأمور: شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره. شرح الله صدره مرتين، وهما الحالتان اللتان معروفتان بحادثتي شق الصدر. ففي الأولى كان صغيرا يلعب مع الغلمان، فأخذه جبريل فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج منه علقة وقال: هذه حظ الشيطان. والثانية في ليلة المعراج، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره، ومن ذلك إيتاؤه القرآن وإنزاله عليه وبعثه لخير أمة أخرجت للناس. فقد قال تبارك وتعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. ولا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم الكريم، اسم محمد صلى الله عليه وسلم، تجده يتردد في الآذان كل يوم 5 مرات، وكذلك عند إقامة الصلاة، ورب العزة سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اجتباه ربه واصطفاه ربه، وقد جاءت الأنبياء لتبشر به، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبيه إبراهيم. قال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهو بشارة عيسى إذ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأمته خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأصحابه خير الأصحاب. قال عليه الصلاة والسلام كما روى عبد بن حميد في المنتخب والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. وفي رواية: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وهذا حديث رواه الإمام مسلم. الله تبارك وتعالى زكى نبيه، زكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في عقله فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وزكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في سمعه إذ قال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وزكى الله له بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله له خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد أنزل الله عليه خير كتاب، قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، بخير لغة، بلسان عربي مبين، وبعثه في خير قرن. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. وقوله صلى الله عليه وسلم وحي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهذا إشارة إلى مذهب أولئك اللا قرآنيين، فلا نسميهم بالقرآنيين وإنما نسميهم باللا قرآنيين، لأنهم إذ أثبتوا القرآن دون السنة فإنهم لا يثبتون القرآن. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وامتن الله على هذا النبي الكريم بهدي هو خير الهدي وأكمله وأجمله وأحسنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات ربي وسلامه عليه كمال الأنبياء ونبوته تمام النبوات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تخيروني من بين الأنبياء، فكان يثني عليهم غاية الثناء ويترحم عليهم ويذكر مناقبهم، فهو صلى الله عليه وسلم المنقذ لأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه تبارك وتعالى فكان أحسن الناس خلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا حديث رواه أبو داود في سننه وهو صحيح بمجموع طرقه. وحتى العبادات التي أمرنا بها كانت تتضمن دائما أبدا تهذيب الأخلاق، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام كتب علينا لعلنا نتقي ربنا تبارك وتعالى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الصيام جنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والزكاة طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي علاقة الرجل بزوجه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي البيوع من غشنا فليس منا. وفي التقاضي إن خياركم أحسنكم قضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالستر وينهى عن الفضيحة، يقول من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يقول لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ألا يجادل الناس إلا بالتي هي أحسن كما أمره ربه تبارك وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وكان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، فها هو أبو بكر يأتي بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. وها هو ينزل أبا سفيان منزلته فيقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الصغار فيرفق بهم ويقدر صغرهم، فكان ربما يداعب الغلام الصغير فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف أهله، كانت أمنا عائشة كما في الصحيحين تقول كنت ألعب بالبنات، وهي تلك الدمى والعرائس، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي، يعني كنا يتغيبن ويدخلن وراء الستر لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهن إلى أمنا عائشة حتى تلعب معهن. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال النساء، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يحدو يدعى أنجشة، كان يقول له ويحك يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، أي أرفق بهؤلاء النساء، فكان يسمي النساء بالقوارير. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الكبار ويقول ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. وكان يأمر بإكرام الضيف وبحسن الجوار، ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان يحث على الرفق في الأمر كله ويقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يجالس الفقراء والضعفاء والمساكين، وأتى الشرع المبين بذلك، فلا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. تراه يقرب بلالا الحبشي وصهيبا الرومي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. ولقد نفى الله عنه كل سيء وقبيح وأثبت له كل جميل وكريم. كانت أمنا عائشة رضوان الله عليها تقول إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، وتقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، أي ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم، كلما سمعتم شيئا من شمائله صلى الله عليه وسلم التي أذكرها عليكم، فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجب شفاعته لمن يصلي عليه حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا، ويغفر للعبد ذنبه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. فعلينا بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم، فكانت الكلمات القليلة منه تحمل معاني عظيمة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أيده ربه تبارك وتعالى بأعظم معجزة وهي القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، أي من المعجزات، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم أيده ربه تبارك وتعالى فانشق له القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. والحديث في الصحيحين أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما فانشق له القمر. وابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين كذلك قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، اشهدوا على هذه الآية. وأيده برحلة الإسراء والمعراج. والحديث في البخاري عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، وحن الجزع لفراقه وبكى، وكانت آية أمام الصحابة. والحديث في البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، فكانت تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، ونبع الماء من بين أصابعه، وبورك له في الطعام القليل. الحديث عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. ولقد شفى الله عدة أمراض على يديه، فلقد اشتكى علي عينيه فبصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبرأتا، والحمد لله تعالى. وهذا الحديث في الصحيحين ثابت، وحديث نبع الماء بين أصابعه ثابت في البخاري أيضا. ولقد كسرت ساق عبد الله بن عتيك رضي الله عنه فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فبرأت بإذن الله، وهذا في البخاري أيضا. ولقد تأدب الحيوان معه، وأذعنت الأشجار له، وسلمت الأحجار عليه. أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث عائشة قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، وأصل الوحش كل ما لا يستأنس من دواب البر، ولكن الذي يتبادر هنا إلى الذهن أنه يراد به القط، فكان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ولعب في البيت، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه. وفي هذا الباب ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له الساقية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، يعني تلك البهيمة التي كانت في الساقية، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه. وهذا حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وأذعنت الأشجار له صلوات ربي وسلامه عليه. ففي المسند أيضا بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني أطبب الناس، يعني أنه يقوم بتعليمهم السحر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة فقال: أدعو ذلك العذق. قال: فدعاه فجاء ينقذ حتى قام بين يديه، يعني الشجرة تحركت، النخلة تحركت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر تتحرك له الأشجار. ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن مسعود من أن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستماع الجن إليه هي شجرة، فقد ساق البخاري بإسناده إلى معن بن عبد الرحمن قال: سألت مسروقا من آذن النبي بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال: حدثني أبوك، يعني عبد الله ابن مسعود، أنه آذنت بهم شجرة، فالشجرة هي التي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن جاءوا يستمعون القرآن، وسلمت الأحجار عليه. ففي صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله تبارك وتعالى بأمور، ومن ذلك إخباره بأشياء وقعت بعيدا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النجاشية يوم مات نعاه وخرج إلى المصلى فصف بهم وأخبر بموته، وكان ذلك مستحيل في زمان لم تكن فيه أي وسائل للاتصال، وأخبر عن أبور لم تكن وقعت فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأمر هزيمة الفرس على يد الروم في بضع سنين كما جاء في مفتتح سورة الروم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم بشأن النساء الكاسيات العاريات، وأخبر بما يكون من أمور معجزة حدثت بعده صلى الله عليه وسلم، وأكرم الله تبارك وتعالى طائفة من أصحابه ببعض المعجزات كإضاءة العصا لأسيد بن حضير وعباد بن بشر وشرب خالد السم فلم يضره، ورزق الله لخبيب فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ونزول الملائكة على أسيد ابن حضير وهو يقرأ القرآن، وكانت الملائكة تصافح عمران ابن حسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله. يقول المصنف: خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المتقين، ورسالته عامة للثقلين، أرسله الله رحمة للعالمين، وأسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، وناداه الله بوصف النبوة والرسالة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا الحديث في الصحيحين. ومما يخصه صلى الله عليه وسلم دون أمته الوصال في الصيام، والزواج بلا مهر، ونكاح أكثر من 4 نساء، وعدم أكل الصدقة، وأنه يسمع ما لا يسمع الناس، ويرى ما لا يرون، كما رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وعديدة، وراجع في ذلك كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة العز بن عبد السلام بتحقيق حجة الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فخصائص النبي عديدة عديدة، من ذلك أن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، أنه إذا ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عهده وبعث أن يؤمن به ويتبعه، ولا تمنعه نبوته أن يتابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن ذلك الأمر الثاني أنه ساد الكل، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا رواه ابن حبان في صحيحه. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ليخبر أمته عن منزلته من ربه عز وجل. ولما كان ذكر مناقب النفس إنما تذكر افتخارا في الغالب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع وهم من يتوهم من الجهل أن النبي يتفاخر، فقال: ولا فخر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وهذا الأمر الثالث. والأمر الرابع أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومنها خامسا إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه، فكل الأنبياء تعجل دعوته في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته شفاعة لأمته، فآثرنا النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. والأمر السادس أن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، وهذا دليل على شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر السابع أن الله وقره، ففي ندائه ناداه بأحب أسمائه وبأسنى أوصافه، فقال: يا أيها النبي، وقال: يا أيها الرسول. وتجد في خطاب الأنبياء غير ذلك، قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، يا موسى إني أنا الله، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك يا يحيى خذ الكتاب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول سبحان الذي أسرى بعبده إلى غير ذلك. الأمر الثامن أن معجزة كل نبي كانت معجزة تنصرم وتنقرض بوفاة النبي، أما معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن وهي معجزة باقية إلى يوم الدين. ومن ذلك ما ذكرنا. الأمر التاسع تسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه ولم يثبت ذلك لأحد من الأنبياء. الأمر العاشر أنه وجد في معجزاته ما هو أظهر كتفجير الماء من بين أصابعه، فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجيره من الحجر كما انفجر الحجر لموسى عليه السلام، أما أن ينفجر الماء من بين أصابعه فالله اختص النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات كانت أبلغ من معجزات الأنبياء دونه. ومنها 11 أن الله يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمته شطر أهل الجنة، وقد أخبر الله تعالى أن أمته خير أمة أخرجت للناس، وبذلك يضاعف أجره صلى الله عليه وسلم. فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وضاعفة الأجر له لكثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت غيرة موسى عليه السلام حينما بكى يوم الإسراء لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أتباعا، وهي غيرة محمودة ولا حرج فيها كما حقق ذلك العلامة ابن حجر في تعليقه على حديث الإسراء ذلك فراجعوه. والأمر الثاني عشر أن الله أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، ولكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعدى ذلك، فإنه بعث للجن والإنس قاطبة. الأمر الثالث عشر أن الله كلم موسى بالطور وبالوادي المقدس، وكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. والخصيصة الرابعة عشر ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم من أن أمته أول من يدخل الجنة، كما في صحيح مسلم نحن أول من يدخل الجنة. والخصيصة الخامسة عشر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرغب إليه الخلق كلهم يوم القيامة حتى إبراهيم الخليل، الكل يرغب في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في حديث الشفاعة. والخصيصة السادسة عشر أنه قال الوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، أي واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يميز عن سائر الأنبياء بالوسيلة، بهذه المنزلة العظيمة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. والخصيصة السابعة عشر أنه يدخل من أمته إلى الجنة 70,000 بغير حساب، ولم يثبت ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. والخصيصة الثامنة عشر أنه يعطى الكوثر في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، والحوض الذي أعطيه في الموقف، تمييزه صلى الله عليه وسلم بالكوثر وبالحوض. الخصيصة التاسعة عشر قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون زمانا والسابقون بالمناقب والفضائل. ومنها وهي الخصيصة العشرون أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله كما أشرنا في كلام المصنف، وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة، وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا. وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته ورفق الله بأمته. والخصيصة الحادية والعشرون أن الله أثنى على خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، واستعظام العظماء للشيء يدل على إيغاله في العظمة، فما الظن باستعظام أعظم العظماء سبحانه وتعالى؟ فهذا دليل على عظم خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ميز به دون سائر البشر. والخصيصة الثانية والعشرون أن الله كلمه بأنواع الوحي، فالله تبارك وتعالى أرسل إليه جبريل وكلمه من غير واسطة، وجاءه في الرؤيا قال رأيت ربي البارحة في حديث اختصام الملأ الأعلى، وجاءه جبريل فنفث في روعه. والخصيصة الثالثة والعشرون أن كتابه القرآن مشتمل على ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور، وفضل بالمفصل. فالقرآن اشتمل على أحكام التوراة وعلى مواعظ الإنجيل وعلى ما جاء في الزبور، وفضل بالمفصل بهذه السور المعلومة. الخصيصة الرابعة والعشرون أن أمته أقل عملا ممن قبلهم وأكثر أجرا كما صح بذلك الحديث. والخصيصة الخامسة والعشرون أن الله عز وجل عرض عليه مفاتيح كنوز الأرض وخيره أن يكون ملكا أو نبيا عبدا، فاستشار جبريل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع فكان نبيا عبدا ولم يكن ملكا صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم، بخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لما كذبوا عجلوا بالعذاب. ومن ذلك أيضا الخصيصة السابعة والعشرون اصطفائه باللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. والخصيصة الثامنة والعشرون شدته على الكافرين ورحمته بالمؤمنين محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والخصيصة التاسعة والعشرون حرصه على إيمان أمته ورأفته بالمؤمنين، كما أشرنا في قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الخصيصة الثلاثون نصحه في أداء رسالته، ففي قول الله تبارك وتعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، أي فما أنت بملوم لأنك بلغتهم فأبرأت ذمتك، فالله تبارك وتعالى أبرأ نبيه في شأن أداء رسالته صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الحادية والثلاثون أن الله تبارك وتعالى اختص النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، اختصه بجوامع الكلم. والخصيصة الثانية والثلاثون عصمة أمته بأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا في أصل. فهذه 32 خصيصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما ذكره المصنف من شأن أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص دون أمته بأمور، مثل أنه حل له الوصال في الصيام، فكان صلى الله عليه وسلم يتابع الصيام النهار بالليل، ونهى أمته عن الوصال وجعله الله من مميزاته هو صلى الله عليه وسلم. والزواج بلا مهر، وهذا اختص به بخلاف الأمة، فينبغي أن يدفع الإنسان صداقا ولو أن يلتمس خاتما من حديد ولو أقل شيء، ولو أن يكون بتحفيظ الرجل امرأته القرآن.

له 3 أبناء: القاسم وعبد الله من خديجة، وإبراهيم من سريته ماريا القبطية التي تسر بها وأهداها له المقوقس والي مصر، وجميعهن ماتوا صغارا. أما البنات فولد له عليه الصلاة والسلام 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهن ولدن من خديجة وتزوجن ومتن قبله إلا فاطمة، فماتت بعده بأشهر قليلة، وجميعهن مسلمات طيبات طاهرات رضي الله عنهن أجمعين. أما أصحابه صلى الله عليه وسلم فهم خير القرون، ولهم فضل عظيم على جميع الأمة، اختارهم الله لصحبة نبيه فآمنوا بالله ورسوله وقاموا بنصرة الله ورسوله، وهاجروا من أجل الدين، وآووا ونصروا من أجل الدين، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ومعلوم أن محبة أصحابه من الإيمان، فيجب على كل مسلم محبتهم جميعا بالقلب، والثناء عليهم باللسان، والترضي عنهم، والاستغفار لهم، والكف عما شجر بينهم، وعدم شتمهم، وذلك لما لهم من المحاسن والفضائل والمعروف والإحسان. ويكفي نصرة الله ورسوله بالطاعة والجهاد في سبيل الله، والدعوة إليه، والهجرة والنصرة، وبذل الأموال والأنفس في سبيل الله وابتغاء مرضات الله. فرضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن صحابة النبي محمد أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رضوان الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد أتممنا الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الكلام على الإيمان بالرسل والأنبياء. ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى من المحاضرة القادمة في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وسنستفيض في ذلك. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يجمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، فعلينا أن نعد عدتنا للكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان. فأعيروني الأسماع والقلوب من المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وترقبوا هذا وأعدوا له عدته، عسى أن يكون في ذلك ترسيخا للإيمان في قلوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.